بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على أدلة الجمهور القائلين بأن الألفاظ السابقة في الأقسام المذكورة تدل على العموم، وبقي كلام الواقفية الذين لا يرون ذلك، لا يرون أن تلك الألفاظ تدل على العموم. قالوا طيب، قال الواقفية: ما زاد على أقل الجمع يحتمل إرادته وعدمه فلا يثبت بالشك. هذا دليلهم الأول، عندهم أن تلك الألفاظ تدل على أقل الجمع، وأقل الجمع ثلاثة عند كثير من أهل العلم واثنان عند جماعة من أهل العلم، فقالوا إن هذه الألفاظ تدل على أقل الجمع. أما ما زاد على ذلك، ما زاد على الثلاثة فصاعدا، فإن هذا مشكوك فيه فلا يثبت بالشك. طيب، حجتهم الأخرى قالوا: لأن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليا، أي ما ثبت أن كلمة من تفيد العموم عقلا، ولا أن الجمع المعرف بأل يفيد العموم عقلا، ولا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم عقلا، ما ثبت ذلك بدليل عقلي، لأن اللغات لا مدخل للعقل فيها. لأن هناك من قال إن اللغات توقيفية كما سبق، وهناك من قال إنها اصطلاحية، ومنهم من قال إنها من خلال ما يسمع الناس وما أشبه ذلك. فلم يقولوا إن هناك أن اللغات ثبتت بالعقل، قالوا كذلك من أين؟ طالما أنه الطريق في ذلك ليس عقليا، قالوا إذ لا أثر للعقل في اللغات ولا نقليا إذ تواتره مفقود. يعني قالوا هذا ما ثبت بالتواتر، لأنه لو ثبت بالتواتر لاستوينا نحن وإياكم جميعا في معرفة هذا، قالوا ونحن نخالفكم، فلو كان متواترا لكان قطعيا ولاستوينا في معرفته. قال إذ تواتره مفقود وآحاده لا تفيد، يعني كون هذا يعني عرفه الآحاد هذا ما يفيد وليس حجة. قال وأحاده لا تفيد، ولأن العرب استعملتها في الخصوص والعموم. هذا أيضا دليل آخر من أدلتهم، قالوا إن هذه الألفاظ استعملتها العرب في العموم كما استعملتها في الخصوص، فكونكم تجعلونها للعموم فقد تحكم. قال فأثارت الاشتراك، وإلا كان جعلها موضوعة لأحدهما تحكما، الذي يقول العموم فقد تحكم، والذي يقول الخصوص فقد تحكم. قالوا هذا هو المطلوب. قال وأجيب: لأن دعوى الشك وعدم الدليل مع ما ذكرناه من الإجماع لا يسمع. يعني دعواهم بأن ما زاد على الثلاثة فإن هذا شك، قالوا هذه دعوة غير مسموعة. لماذا؟ لأن هؤلاء محدودون بالإجماع، وقد سبقت أدلة الجمهور، فيقول كلامكم هذا غير مسموع لأنه محدود بالإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنهم استعملوا هذا في العموم، وأنهم كانوا يطلبون الدليل المخصص ولم يطلبوا الدليل المعمم، إنما إذا ورد شيء من ذلك وقالوا ما هو الذي يخرج هذا الحكم العام أو يخرج بعض أفراد هذا الحكم العام. قال واستعمالهم لا في الخصوص مجاز بقرائن، يعني أن الأصل أن السلف استعملوا هذه الألفاظ في العموم، كونهم استعملوا بعضها في الخصوص أو قالوا هذا عام أريد به الخصوص، قالوا هذا لقرينة على خلاف الأصل. طيب، قال استعمالهم لها في الخصوص مجاز بقرائن. إنكم بعدها الآخر اللام تستعمل للاستغراق ولبعض الجنس، يعني الآخر الواقفية الذين يحتجون قول آخر، قالوا إن اللام تستعمل للاستغراق ولبعض الجنس وللمعهود فيتم وللمعهود، فبما تختص بالعموم يعني قالوا إذا كانت اللام طبعا على الخلاف النحوي، هل الذي يعرف ال أم اللام وحدها، أم أن نقول يعني أداء التعريف ليشمل الأقوال المختلفة جميعا، أم على لغة حمير، وال على قول من يقول بأن أداء التعريف ال، واللام على قول من يقول ذلك. كلمة أداء التعريف أشمل وأحسن. فعلى كل حال يقول هنا والآخر اللام تستعمل للاستغراق ولبعض الجنس وللمعهود، فبما يقتص بالعموم قلنا عن الجواب القرينة. طيب عندكم سيجيب إذ وجود المعهود قرينة تصرفها إليه وإلا فإلى الجنس، يعني وجود المعهود مثل فعصى، يعني كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هناك شيء معهود سابق هذا قرينة، فإن لم يكن معهود سابق فحين يقول الجنس. قال ثم هو تستغرق المعهود، يعني قال حتى لو قلنا المعهود فإنها تستغرقه، يدل على السراء. طيب إذا صرفت إليه فكذا الجنس، إذا صرفت إليه وحينئذ استعمالها في بعض الجنس مجاز كاستعمالها في بعض المعهود مجاز لقريب. وجواب الآخر حصل بما سبق الآخر، طيب وجواب الآخر حصل بما سبق الآخر، يعني المخالفون يحسن ما عندي رجل بالرجلان بخلاف ما عندي من رجل، هذا في قولهم إن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم، أو لأنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا ما عندي رجل بل رجلان فسوف تفيد العموم، وهم يستثنون ويقول ما عندي رجل بل رجلان فكيف حينئذ تفيد العموم، فحينئذ كما سبق أن الجواب أن هذه قرينة. وأما ما عندي من رجل فإنها إذا دخلت من أفارز ذلك أي العموم. قال قلنا النفي إذا وقع على النكرة اقتضى نفي ماهيتها، وهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، وهذا قاطع، فوجب تأويل ما ذكرت على أن قوله بالرجلان قرينة أنه لم يرد نفي الماهية بل إثبات ما أثبت منها، يعني هذا المتكلم ما أراد نفي الماهية أي نفي جميع الرجال، وإنما أراد أن يثبت أنه ما جاء عنده رجل واحد وإنما جاء عنده رجلا، بخلاف من قال لا رجل عندي أو ما جاءني رجل وسكت ولم يأتي بالإضراب ويقول بالرجلان أو ثلاثة فحينئذ يقطع على الأصل. قال ثم هنا مسائل، الأولى أقل الجمع ثلاثة، وحكي عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحاة أنه اثنان. قال لنا في الأكثر الذين يقولون أقل الجمع ثلاثة إجماع أهل اللغة على الفرق بين الجمع والتثنية في التكلم والتصنيف، يعني قالوا مثنى جمع يذكر سالم وجمع تكسير، قالوا لما فرقوا بين المثنى وبين الجمع دل هذا على أن التثنية غير الجمع وأن أقل الجمع ثلاثة وليس اثنان. قال وعدم نعت أحدهما وتأكيده بالآخر نحو رجال اثنان أو رجلان ثلاثة، ما يقال هذا، قال أو الرجال كلاهما، ما يقال كلاهما كلهم، أو الرجلان كلهم، ما يقال هذا، إنما يقال الرجلان كلاهما والرجال كلهم. قال طيب وصحة ليس الرجلان رجالا وبالعكس، قالوا هذان خصمان، يعني الذين يقولون بل أقل الجمع اثنان، الآن فهم الكلام على حجة من يقول أقل الجمع ثلاثة، قد ما يصلح أن تنعت الاثنين نعت ثلاثة ولا ثلاثة نعت الاثنين. وكذلك أيضا تفريق العلماء علماء النحو وعلماء اللغة بين جمع المذكر وبين المثنى، قالوا الذين يقولون أقل الجمع اثنان هذان خصمان اختصموا، فذكر المثنى ثم عاد عليه ضمير الجمع فقال خصمان ثم قال اختصم. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وقال مبدأ الخصم إذ تسوير المحراب، قال بالأصل الخصم يكون عبارة عن اثنين، ثم قال تسوروا، ورجلان اللذان جاء إلى سليمان فقال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمت، ما قال يعني فريق جاء وفريق آخر، إنما هم اثنان. طيب قال تسوروا مبدأ الخصم هم اثنان، إذ تسوروا المحراب وكان اثنين يعني الخصمان. وقال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم في جمع. قال وحجب الأم إلى الشريف في أخوين، لأن الله تعالى قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والعلماء مجمعون على أنه إذا كان له أخوان فإن الأم ترث السدس فقط. فقالوا إذن الإخوة المراد بها يعني اثنان. قال وهما في الآية بلفظ الجمع إخوة. قال وحجب الأم إلى السدس بأخوين وهما في الآية بلفظ الجمع الاثنان، فما فوقهما جمع. يعني هذا أيضا دليل آخر، الحديث الاثنان فما فوقهما جمع، هذا حديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. و يعني جاءت له طرق كثيرة وبينتها في المذن في الفرائض ولا يصح شيء منها، وخلاصة الحكم على هذا أنه ضعيف جدا. قال والاثنان فما فوقهما جمع، ومعنى الجمع حاصل في التثنية وهو الضم. يعني يقول معنى الجمع أليس معنى الجمع الضم؟ قال والجمع حاصل، فهذا المعنى حاصل في الاثنين، ضمنت أحدهما إلى الآخر. قال وأجيب، يعني الآن الذين يقولون أن أقل الجمع ثلاثة أجابوا على من يقول بأن أقل الجمع اثنان، أجيب بأن الخصم والطائفة يقعان على القليل والكثير. قال الآن هذان خصمان اختصم من ربهم، هذا يطلق على الاثنين وعلى الجمع. قالوا بل إنه قد جاء في الصحيحين أن الآية نزلت في علي وحمزة والثالث الذين بارزوا الثلاثة من المشركين يوم بدر، فقال الله هذان خصمان اختصموا وهم ثلاثة بارزوا ثلاثة. وإن طائفتان، معروف أن الطائفة تطلق على الاثنين وعلى الثلاثة وعلى العشرة وعلى ما هو أكثر. قال ويجيب بأن الخصم والطائفة يقعان على القليل والكثير، أو جمع ضمير الطائفة، أو جمع ضمير الطائفتين باعتبار أفرادهم. وقلوبكما تثنية معنوية فرارا من اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة. يعني مثلا يقول قد صغت قلباكما، فيجمع تثنيتين في كلمة واحدة، قال قلوبكما فرارا من هذا. ولولا الإجماع لاعتبر في حجب الأم ثلاثة كمذهب ابن عباس، ولما قال عثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قوله. هذا لا يصح، هذا الأثر لا يصح، أن عثمان قال في لغة قوله ليس الإثنان جماعة أو جمع في لغة قوله. هذا الأثر أيضا يعني قد ورد في أسانيد، وذكرته أيضا في كتاب المغري في علم الفرائض، وهو أيضا لا يصح، ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا، هم أقل حديث لهؤلاء. طيب قال ولما قال عثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قوم، أي ليس جمعا، احتج بالإجماع احتج بالإجماع. وما منع الإثنان، وما منع والإثنان جماعة في حصول الفضيلة، يقول إثنان جماعة في حصول الفضيلة حكما لا لفظا، من حيث الحكم لا من حيث اللفظ. يعني باعتبار لو صلى رجل مع رجل قيل صلوا جماعة من حيث الفضيلة، لأنهم جماعة من حيث اللغة. قال والإثنان جماعة في حصول الفضيلة حكما لا لفظا، إذ الشارع يبين الأحكام للغة، لأن الشرع يبين الأحكام فلا يبين اللغة، لكن ترد على هذا أن الشرع نزل بلسان عربي مبين بلغة العرب. قال والآخر قياس فيما ورد على سبب خاص بعمومه خلافا للمالكية وبعض الشافعية. في سبب والآخر قياس في اللغة أو طرد الاشتقاق وهما ممنوعان فقط فيما ورد على يعني هذا الكلام بعد إيش بعد للغات. طيب بعد كلمة للغات إيش والآخر قياس في اللغة إلى آخره. طيب فيما ورد على سبب خاص ما قبلها شيء عندكم مكتوب عندكم الثاني هذه المسألة الثانية. طيب المسألة الثانية فيما ورد على سبب خاص بعمومه الاعتبار في مرة ما أربعة المسألة. طيب المسألة الثانية الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه خلافا للمالكية وبعض الشافعية يعني هذه المسألة المعروفة بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقول الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه يعني العبرة بعموم اللفظ يعني مثلا حكم المظاهر ورد على سبب خاص قصة أوس بن الصامت مع امرأته كذلك أيضا آيات اللعان وردت على سبب خاص فهل نقصر هذا الحكم على سببه ونقول إنما الحكم هذا لأوس بن الصامت ولهلال مع امرأته في اللعان ولا نأخذ منه حكما عاما للأمة هذا معنى أن هذا اللفظ الذي ورد على سبب خاص بلفظ عام يقصر على خصوصه لكن الذي عليه أكثر أهل العلم هو الراجح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب والأمة إلى يومنا هذا من أيام الصحابة إلى يومنا هذا يأخذون حكم الأظهار من الآيات وما قالوا هذا خاص بأوس بن الصامت وكذلك أيضا حكم اللعان من نورد وما قالوا هذا خاص بهلال مع امرأته وهكذا فيما ورد على سبب خاص فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. قال الثانية الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه خلافا للمالكية وبعض الشافعية. قال لنا الحجة في لفظ الشارع لا سبب يعني يقول الجمهور يقولون الحجة في ذلك لفظ الشارع ولفظه إيش عام ولفظه عام لا السبب الذي هو خاص. قال وأكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة كالظهار في أوس بن الصامت واللعان في شأن هلال بن أمية يعني غير ذلك ومع ذلك الأمة أخذت من هذا أحكاما عامة ما قصروها على أسباب. نعم السبب يدخل في العموم دخولا أوليا نعم السبب الذي ورد الحكم لأجله يدخل في العموم دخولا أوليا قطعيا لكن ما يقصر عليه. قالوا لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز إخراجه بالتخصيص لولا اختصاص الحكم بالسبب يعني لولا أن الحكم العام يعني خاص ويحمل على ما ورد قال لجاز إخراجه بالتخصيص ولما نقله الراوي لعدم فائدته ولما أثر بيان الحكم إلى وقوعه ولأنه جواب سؤال فتجد مطابقته له عدة حجج فيقول لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز إخراجه بالتخصيص لجاز أن يخرج بالتخصيص ما بقي كذلك. فالأمر الثاني قالوا ولما نقله الراوي أي نقله خاصا لماذا ما نقله الراوي عاما ليش نقله مع سببه الوارد فيه. قالوا ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه يعني إذا كان الشرع يريد أن يحكم حكما عاما فلماذا أخر الحكم حتى يقع ذلك السبب الخاص ولم يأتي بحكم عام قبل ذلك طالما أن الحكم عام للكل. قالوا ولأنه الجواب سؤال فتجب مطابقته له قالوا هذا جواب سؤال في حادثة معينة فوجد أن يطابقه أن يكون خاص به ما يقل من العموم. هذا سؤال خاص بفرد من الأفراد أو واقعة معينة فلماذا يعمم ويقل من العموم؟ قلنا يعني جوابا على ما سبق السبب أخص بالحكم من غيره فلا يلزم جواز تخصيصه. يعني السبب يدخل دخولا أوليا ما يخصه ما يكون تخصيصا لهذا العام لكنه يدخل دخولا أوليا فيه لكن لا يخصه. هذا جواب الحجة الأولى الأولى. قال فلا يلزم تخصيصه. وفائدة نقل السبب بينا بيان أخصيته بالحكم. قال وفائدة نقل السبب الفائدة من أن السبب نقل إلينا وذكر وذكره الراوي ونقله وذكر في الكتب. قال وفائدة نقل السبب بيان أخصيته بالحكم ومعرفة تاريخه بمعرفة تاريخه وتوسعة علم الشريعة والتأسي بوقاء السلف. يعني قل هذه الفائدة فكونهم ذكروا السبب في ذلك قالوا نستفيد من هذا فوائد نعرف التاريخ متى حصل هذا في من أجل أننا قد نحتاج إلى نسخ أو ما أشبه ذلك. هذه من جهة. ومن جهة ثانية يعني توسعة علم الشريعة فهذا يعني ليعلم أن الشرع هذا فيه من الرحمة فيه من الحكمة. كذلك أيضا إذا كان هناك خلاف لأن البعض يقول أن الخلاف رحمة والبعض يقول لا هذا ما فيه توسعة هذا فيه تضييق والخلاف شر. والإمام أحمد قد سئل عن رجل ألف كتابا سماه الخلاف قال ينبغي أن يسميه السعة. الإمام أحمد يقول ينبغي أن يسميه السعة. طبعا هذا يكون في خلاف التنوع وخلاف الأفهام لا في خلاف التضاد فخلاف التضاد لا يكون كذلك ما في توسعة. قال والتأسي بوقاء السلف أي أن من وقع له مثل ما وقع لأولئك يأخذ نفس الحكم. قال وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف وهو رحمة واسعة وتخفيف إلى غير ذلك. يعني كما سبق يعني هناك من ينازع ويقول لا يعني تأثير نقله فشبهة في وقوع مثل هذا الخلاف وهو رحمة واسعة البعض يقول لا الخلاف لا يكون رحمة. نقول الخلاف لا يكون رحمة إذا كان تضادا أما إذا كان أفهام وتنوع فنعم. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك الذي ألف كتابا سماه الاختلاف قال ينبغي أن يسميه السعة كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله. قال وتأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب لأن من الحجج السابقة قال إذا كان الحكم عاما فلماذا أخر إلى أن حصل السبب والحكم عام لماذا ما جاء الله عز وجل بحكم عام طالما أنه يتعلق بجميع المكلفين فلماذا أخر إلى أن حصل هذا السبب. قال وتأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب من متعلقات العلم الأزل فلا يعلل كتخصيص وقت إيجاد العالم به وإلا انتقض بالأحكام الابتدائية الخالية عن أسباب لما اختص بوقت دون ما قبله وبعده. يعني العلم علمان علم سابق علم بالشيء قبل وقوعه علم الله تعالى الذي دلت عليه النصوص علم بالشيء قبل وقوعه وهذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وعلم به بعد وقوعه وهذا الذي يترتب عليه الثواب بالعقاب وجاءت النصوص بهذا وهذا لكن هذا لا يستقيم على مذهب الأشاعرة ولذلك حصل الاعتراض. فلا مانع من أن يكون الله عز وجل ذكر أو حصل هذا الحكم وبين لما وقع هذا السبب حصل هذا السبب من الأسباب مثل المسألة حصل سبب فجاء الحكم. الله عز وجل علم أن هذا الحكم سيكون عند أن يحصل مثل هذا السبب وعند حصول هذا السبب يكون أوقع في أذهانهم لأنهم إذا ذكروا أن فلانا فعل ونزلت هذه الآية كان هذا أوقع وأحفظ وأدعى إلى فهمهم لذلك. طيب قال والواجب تناول الجواب محل السؤال والسبب للمطابقة المدعاة. يعني لما قال لابد أن يطابق السؤال الجواب، طالما أن الجواب يعني جاء لخاص فيقصر عليه ويأخذ منه العام لأنه سيحصل خلاف، الحكم عام والسبب خاص، قال لابد من المطابقة، فهذا اللفظ العام لابد أن يكون خاصا ولا يكون عاما كما أن سببه خاص. الجواب قال تناول الجواب محل السؤال والسبب للمطابقة المدعاة، إذ يبعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السبب تمهيد الحكم في المستقبل أو تقريره، كما إذا قيل زنى أو سرق فلان فقال من زنى فرجموه ومن سرق فاقطعوه. قال الشرع يريد بهذا السبب التمهيد لبيان الحكم العام، فزنى فلان نزل الحكم، فالله تعالى يقول من زنى فعلوا به كذا وكذا، مع أنه حصل نزل الحكم لذلك السبب، فذلك السبب وقع والحكم الشرعي جاء بالعموم. ولا يمنع أن يكون هناك حكم أكثر من السؤال، يعني يأتي السؤال عن شيء معين فيأتي الجواب بأكثر مما في السؤال، وهذا وارد كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه والحل ميتته، زاد على ما يعني جاء في السؤال. كذلك أيضا سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، فجاء بشيء آخر، لأن الذي يلبسه من المحرم من الثياب كثير، الحلال الجائز كثير، والممنوع هو الأقل، فعدل إلى هذا. وهذا أيضا حاصل في يعني نصوص كثيرة، فمن القرآن أو السنة يكون السؤال عن شيء ويكون الجواب عن أكثر مما ورد في السؤال. قال الثالثة نحو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجادلة وقضى بالشفعة يعم خلافا لقوم، يعني الآن نهى عن المجادلة وقضى بالشفعة، فهذا حكم عام. وقال أناس لا هذا خاص بمن قضى فيه فمن حكم لهم. قال لما إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله أمرا ونهيا وترخيصا، وهم أهل اللغة، ما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجادلة وهذا خاص بأهل ذلك الوقت أو من خاطبهم، أو قضى بالشفعة يختص بأولئك الذين قضى لهم، بل الحكم عام. قال لنا إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله أمرا ونهيا وترخيصا، وهم أهل اللغة. قالوا قضايا أعيان فلا تعم، يعني قالوا هذه قضايا أعيان، قضى بالشفعة في أناس معينين، فمن أين نأخذ العموم لكل الناس؟ إنما هذه واقعة عين فتكون خاصة بأولئك الذين قضى لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى عليهم أو أمرهم أو نهاهم. يعني لو أخذ بهذا القول لجعلنا أغلب الشريعة خاص بالصحابة رضي الله عنهم، وحينئذ لا يكون هذا الحكم لمن جاء بعدهم خلافا لما فعله الصحابة أنفسهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا دين الله إلى الآفاق نقلوا عاما، وكذلك أيضا التابعون أخذوا عنهم كذلك، وهكذا إلى زماننا. قالوا قضايا أعيان فلا تعم، ثم يحتمل أنه خاص فوهم الراوي، يعني يحتمل أن يكون ذلك خاص فالراوي وهم ونقله نقلا عاما. قال والحجة في المروي لا في لفظ الحاكي، قال الحجة في المروي عندي يعني الأمر سهل، يعني لا في لفظ الحاكي الذي هو الصحابي، فقال الحجة في المرض. طيب قال الجواب قلنا قضايا الأعيان تعم بما ذكرناه وبحكمي على الواحد عندكم هكذا وبحكمي على الواحد والأصل عدم الوهم، والحجة في عموم اللفظ كما سبق لا احتمال ولا احتمال للإجماع المذكور ولعدم أصالته. يعني هذا مثل يعني تابع المسألة الأولى ومرتبطة بها. المسألة الرابعة وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في درسكم. في المسألة الثالثة قبل الثالثة القليل والجواب تناول الجواب محل السؤال لا قبلها إذا لا يبعد أنا قرأت ويبعد أنكم يبعد